بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في إكمال بحث التخصيص في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله، كتاب أصول الفقه، وقد وصلنا إلى مبحث المخصص المنفصل. فنحن نعلم أن المخصص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، فالمتصل هو ما لا يستقل في الكلام بنفسه بل يحتاج إلى كلام سابق عليه حتى يصح وروده، كالاستثناء والشرط والغاية. فكل هذه المخصصات مخصصات متصلة لا تستقل بنفسها، بل لا بد من كلام معها يأتي حتى يصح ورودها. وأما المخصص المنفصل فهو ما يستقل في الكلام بنفسه ولا يحتاج إلى كلام سابق أو لاحق عليه. هذا المخصص المنفصل أقسامه ثلاثة: العقل والحس والدليل السمعي. وقد بيّن ذلك الشيخ رحمه الله، وبيّن أن الإمام البيضاوي رحمه الله ذكر تحت الدليل السمعي 9 مسائل. فأول هذه المسائل مسألة تعارض العام والخاص، فإن الدليل إذا كان عاماً يدل على حكم معين وجاء دليل خاص يدل على خروج بعض أفراد هذا العام عن ذلك الحكم، فإن هذا معناه التعارض بين العام والخاص. فماذا نفعل إزاء هذا التعارض؟ كما لو ورد دليل اقتلوا المشركين وورد دليل لا تقتلوا أهل الذمة، فاقتلوا المشركين يقتضي قتل جميع المشركين بما فيهم أهل الذمة، ولا تقتلوا أهل الذمة يقتضي تحريم قتل أهل الذمة. فتعارض الدليل العام والدليل الخاص، فأيهما نقدم؟ هل نقدم العام على الخاص، أو نقدم الخاص على العام، أو نسقط العام والخاص؟ أقوال في المسألة سنبينها بعون الله. وخلاصة هذه الأقوال أن الجمهور على تقديم العام على الخاص إجمالا، وأن الحنفية على تقديم المتأخر سواء كان عاما أو خاصا. فإذا تأخر العام فإنه ينسخ الخاص، وإذا تأخر الخاص فإنه ينسخ العام في الأفراد التي دل عليها. فهذه المسألة التي تتعلق بتعارض العام والخاص، والمسألة التي تتعلق ببيان المخصص المنفصل، هو ما سنقرأه في كلام الشيخ رحمه الله، حيث يقول: المخصص المنفصل وأنواعه. المخصص المنفصل هو ما استقل عن الكلام الذي دخله التخصيص بحيث لا يحتاج إليه في النطق به، وأقسامه 3: العقل والحس والدليل السمعي. فالعقل مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فالله شيء، لقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. والعقل يقضي بأنه لم يخلق ذاته كما لم يخلق صفاته، فكان كل منهما خارجا عن العموم بواسطة العقل ضرورة. فالعقل يقضي، يحكم العقل حكما ضروريا بأن الله سبحانه وتعالى خالق غير مخلوق، والله سبحانه وتعالى شيء، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. فهل الله خالق نفسه؟ هذا محال عقلا. فلذلك يقضي العقل بأن الله سبحانه وتعالى مخصص من هذا العموم، خالق كل شيء. وهذا المثال إنما يصح التمثيل به بناء على أمرين: بناء على أن المتكلم يدخل في عموم خطابه، وهذا فيه خلاف، والأصح أن المتكلم يدخل في عموم خطابه، وبناء على أن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه شيء، وهذا فيه خلاف، والراجح والصحيح أن الله يطلق عليه شيء، لقوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وهذا الحكم العقلي حكم ضروري، أي يعني أو في معنى الضروري. وثمة حكم يحكم به العقلي ولكنه حكم نظري، مثاله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت فإن المجنون والصبي خارجان بالعقل، لأن العقل يمنع تكليف الغافل، والصبي والمجنون في حكم الغافل، فخطاب الغافل محال عقلا وهو من لا يفهم الخطاب، والمجنون والصبي لهما حكم الغافل، فلذلك هما غير داخلين في قوله ولله على الناس. ودل على عدم دخولهما أو على تخصيص قوله تعالى ولله على الناس بالعاقل البالغ، دل على ذلك العقل، لأن الخطاب لا يوجه لمن لا يفهمه، والصبي والمجنون لا يفهمان الخطاب، فهذا التخصيص حكم به العقل. ولا مانع أن يكون المخصص متعددا، فهذا التخصيص يعني جاء به العقل، وأيضا يخصص هذا بدليل سمعي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، فهذا لا يمنع هذا، فيكون لدينا مخصصان لعموم هذه الآية: الأول مخصص العقل والثاني مخصص السمع. قال: المخصص الثاني الحس، والمراد به خصوص المشاهدة، لأن الحس ينطبق أو يصدق على السمع وعلى النظر البصري وعلى اللمس وعلى الذوق وعلى الشم، كل ذلك من المحسوسات أو من الأمور الحسية، فالمراد بالحس هنا خصوص المشاهدة، لأنه وقع قسيما للدليل السمعي، فالدليل السمعي أيضا دليل المحسوس، لأنه يعرف بالسمع، والسمع من أقسام الحس، فالمراد بالحس هنا خصوص المشاهدة. قال: والدليل، لأنه وقع قسيما للدليل السمعي، والدليل السمعي محسوس ولكنه بحاسة السمع لا بالمشاهدة، مثال التخصيص بالمشاهدة قوله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فإن الريح قد أتت على الأرض والجبال والسماء فلم تجعلها رميما، وذلك بالمشاهدة، فكانت هذه الأشياء خارجة عن هذا العموم بالمشاهدة. وقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنها لم تدمر السماوات والجبال، وأما فهذا تخصيص بالحس، تخصيص بالحس. إذن المخصص إما أن يكون دليلا سمعيا، وإما أن يكون دليلا غير سمعيا، والمراد بالدليل السمعي الكتاب والسنة وما يلحق بهما، والمخصص غير السمعي إما أن يكون عقلا وإما أن يكون حسا، فالتخصيص قد يكون بالعقل ولكن النسخ لا يكون بالعقل، هذا فرق من الفروق التي مر معنا ذكرها بين التخصيص والنسخ، أن النسخ لا يقع بالعقل، وأما التخصيص فيقع بالعقل. قال: وأما الدليل السمعي فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعادة وقرائن الأحوال. ما يحكم به العقل حكما مجردا من غير اعتماد على الحس أو توقف على الدليل السمعي أو الشرعي من الكتاب والسنة. قواطع العقلية. نعم طبعا لابد أن يكون ذلك من خلال القواطع العقلية أو من خلال المقدمات النظرية التي تعتمد على المقدمات الضرورية التي تنتهي إلى الضرورة، لأن العقل يحكم بالتخصيص إما ضرورة، إما أن يكون حكمه ضرورة أو أن يكون حكمه نظرا نظريا. مثال الضرورة: الله خالق كل شيء، يحكم العقل ضرورة بتخصيص ذلك بغير الله. ومثال الحكم العقلي النظري: ولله على الناس حج البيت، فإن العقل يحكم بذلك نظريا، حكما نظريا لا ضروريا. قال: وقد ذكر البيضاوي في التخصيص بالدليل السمعي 9 مسائل تفصيلها ما يأتي. المسألة الأولى: في تعارض العام والخاص. إذا تعارض العام والخاص كيف يقع هذا التعارض؟ هذه الباء باء تسمى باء تصويرية، بأن كان الخاص يثبت حكما في بعض أفراد العام، وهذا الحكم يخالف حكم العام، مثل: اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة. فقوله اقتلوا المشركين يقتضي قتل جميع المشركين، سواء كانوا أهل ذمة أو كانوا أهل حرب أو كانوا غير ذلك. وقوله لا تقتلوا أهل الذمة يقتضي منع قتل أهل الذمة، فحصل تعارض بين العام، بين الدليل العام والدليل الخاص. فكيف نرفع هذا التعارض؟ كيف نتعامل مع هذا التعارض؟ قال: للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول، وهو لجمهور الشافعية، بل هو لجمهور الفقهاء ما عدا الحنفية، قال لجمهور الشافعية، وإنما قال لجمهور الشافعي لم يقل للشافعي، لأن الإمام الحرمين وافق الحنفية في هذه المسألة. لذلك قال لجمهور الشافعية، ولا يختص ذلك بالشافعية بل يوافقهم على ذلك الحنابلة والمالكية. واختاره البيضاوي أن الخاص يعتبر مخصصا للعام مطلقا. علم التاريخ فكان الخاص متقدما على العام أو متأخرا عنه، أو كان كل منهما مقارنا للآخر بأن وجدا في زمن واحد، أو لم يعلم التاريخ بحيث لا يدرى تقدم أحدهما ولا تأخره، كما لم تعلم المقارنة بينهما. فالخاص مقدم على العام، سواء كان العام سابقا على الخاص متقدما عليه أو متأخرا عنه، وسواء كانا متقارنين أو أحدهما متقدم على الآخر والآخر متأخر عنه، وسواء أعلم التاريخ أو لم يعلم التاريخ، فالخاص مقدم على العام، فيعمل بالعام في غير ما دل عليه الخاص في الأفراد الأخرى التي بقيت ولم تخرج بالمخصص. لكن يستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا ورد الخاص بعد دخول وقت العمل بالعام، فإن الخاص في هذه الحالة يعتبر ناسخا للعام ولا يكون مخصصا له، لأن التخصيص بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل كما يأتي. وإن البيان يجوز تأخيره عن وقت الخطاب، ولكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه ووقت العمل به. وهذه مسألة ذكرناها من قبل، وحاصلها أنه إذا تقدم الخاص على العام فيعمل بالخاص فيما دل عليه وبالعام فيما بقي من عمومه. طيب، وكذلك يعمل بالخاص إذا تقارن العام والخاص بأن جاء أحدهما مع الآخر أو عقب الآخر من غير فاصل، أو جهل تاريخهما إذا لم يدر أيهما المتقدم ولا أيهما المتأخر فإن الخاص يقضي على العام، يخصص العام فيقصره على ما عدا الخاص في كل الصور. طيب، في حالة ما إذا تأخر الخاص عن العام، فهنا إما أن يتأخر مدة زمنية تتيح العمل بالعام فيها، أو أن يتأخر مدة زمنية من غير أن يعمل بالعام. فإذا تأخر الخاص عن العمل بالعام المعارض له نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه. فإذا حتى في حالة ما إذا تأخر الخاص عن العمل بالعام فإن الخاص ينسخ العام، فإن الخاص يعمل به. إذن الخاص يعمل به والعام يعمل به في غير الخاص. لكن إيش الفرق بين هذه الحالة وبين الحالات الأخرى؟ أن الخاص يعمل به في هذه الحالة على أنه ناسخ لا على أنه مخصص، وفي الحالات الأخرى يعمل به على أنه مخصص لا ناسخ. فالحاصل والنتيجة أنه سيعمل بالخاص ويعمل بالعام، سيتم العمل بالدليلين، لكن سيتم العمل بالدليلين في أكثر الحالات بناء على أن أحدهما عام والآخر خاص أو مخصص. وسيتم العمل في حالة ما إذا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام بأن سيتم العمل بناء على أن أحدهما عام والآخر ناسخ، ناسخ لا مخصص. وهذا سيترتب عليه أننا إذا قلنا بأن الخاص ناسخ فإن النسخ للمتواتر لا يقع بالآحاد ولا على رأي الجمهور، أما تخصيص المتواتر بالآحاد فإن ذلك صحيح وواقع على رأي الجمهور. هذا الذي سيترتب عليه الخلاف، هذا ما سيترتب على هذا، سيترتب على هذا الخلاف أننا إذا جعلناه ناسخا فلا ينسخ الآحاد المتواتر، وأما إذا جعلناه مخصصا فإن الآحاد المخصصة يخصص، فإن الآحاد يخصص المتواتر. إذن الآحاد يخصص المتواتر ولا ينسخه. في النسخ الدليل الأول العام يبقى على عمومه يعني، أو يبقى على عمومه في غير ما نسخ، يبقى على عمومه في غير الأفراد التي تم نسخها. يعني لو تأخر قوله لا تقتلوا أهل الذمة في الورود عن وقت العمل بقوله اقتلوا المشركين، فيكون الخاص المذكور لا تقتلوا أهل الذمة ناسخا للعام المذكور في قوله اقتلوا المشركين. هل ينسخه كله حيث يبطله من أوله يعني إلى آخره ما كان من أهل الذمة وما كان من غير أهل الذمة؟ قال لا، يكون ناسخا بالنسبة لما دل عليه ذلك الخاص مما هو داخل تحت العام المذكور وهو أهل الذمة الداخلون في عموم المشركين. ويبقى الأفراد الأخرى معمولا بها مما ينطبق عليه العموم. طيب، لماذا لم نجعل الخاص في هذه الحالة مخصصا للعام؟ قال لأن التخصيص بيان بخلاف النسخ، فإنه رفع، رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم بخطاب شرعي متأخر متراخ عنه. فالنسخ رفع والتخصيص بيان، وإذا كان التخصيص بيانا فإن البيان لا يتأخر عن وقت العمل، لا يتأخر عن وقت الحاجة، ووقت الحاجة بالنسبة إلى هذا هو العمل. جاء العام اقتلوا المشركين وحان وقت العمل به ولم يأتي لا تقتلوا أهل الذمة، ثم جاء لا تقتلوا أهل الذمة، فهذا يكون ناسخا وهذا ناسخا لأهل الذمة، ناسخا للعموم الذي كان في قوله اقتلوا المشركين، يخرج أهل الذمة عن سائر المشركين. ويبقى المشركون الآخرون من غير أهل الذمة داخلين في عموم قوله اقتلوا المشركين. قال ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا ورد الخاص بعد دخول وقت العمل بالعام، فإن الخاص في هذه الحالة يعتبر ناسخا للعام ولا يكون مخصصا له، لأن التخصيص بيان، والبيان لا يجوز تأخره عن وقت العمل كما يأتي. يعني عموما هكذا المشهور أن الخاص يقدم على العام، وهذا صحيح بأنه يعمل بالخاص فيما دل عليه من الخصوص، وبالعام في بقية الأفراد من غير الخاص، لكن على أي وجه يعمل بهما؟ هل على وجه التخصيص ولا على وجه أن أحدهما ناسخ على وجه النسخ؟ هناك فرق. لو قلنا على النسخ فإن ذلك سيترتب عليه أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، وأما إذا كان على وجه التخصيص فإن الآحاد يخصص المتواتر. قال الرأي الثاني وهو لجمهور الحنفية وبعض الشافعية كإمام الحرمين التفصيل الآتي: إن علم التاريخ جعل المتأخر ناسخا للمتقدم، فالعام المتأخر ينسخ الخاص، ينسخه ويثبت الحكم لجميع الأفراد، والخاص المتأخر ينسخ العام فلا يثبت حكم العام. طبعا نسخ العموم، نسخ العموم لجميع الأفراد، فبقي العموم لبعض الأفراد، ويكون ذلك حينئذ مجازا على سبيل المجاز. قال والخاص المتأخر ينسخ العام فلا يثبت حكم العام في الفرد الذي دل عليه الخاص، بل يثبت فيه حكم الخاص. طيب تمام. فإذا أخذوا بحديث يعني ابن عباس، كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، وسيأتي معنا. فإذا كان المتقدم عاما والمتأخر خاصا فإنه يعمل بالخاص ويعمل بالعام، ولكن إذا كان المتقدم خاصا والمتأخر عاما فإنه يعمل حينئذ بالعام فقط. الحالة الثانية: إن علمت المقارنة كان الخاص مخصصا للعام ويعمل بكل منهما. جميل. إذن إذا علمت المقارنة كان الخاص مخصصا للعام ويعمل بكل منهم. طيب إن جهل التاريخ فلم تعلم مقارنته، كما لم يعلم تقدم، ورد لدينا دليلان أحدهما عام والآخر خاص، ولا يعلم تقدم أحدهما على الآخر ولا تأخره عنه ولا مقارنته له، فحينئذ يتوقف عن العمل بواحد منهما حتى تعلم حالة من الأحوال السابقة، التقدم أو التأخر أو المقارنة، فيعمل بها. فإن لم يعلم شيء من ذلك سقط العمل بهما معا فيما تعارضا فيه. هذا الذي ذكره الإمام الإسنوي رحمه الله، لكن العلامة الإمام الشيخ بخيت المطيعي رحمه الله قال الصحيح عند الحنفية أنه إذا جهل التاريخ حمل على المقارنة، فيكون الخاص مخصصا للعام ويعمل بكل منهما، بالخاص فيما دل عليه من الخصوص، وبالعام في بقية الأفراد من غير الخاص. وهذا كلام الشيخ بخيت إمام الحنفية، شيخ الحنفية، شيخ فقهاء عصره بلا منازع، كما يقول العلامة الإمام الكوثري رحمه الله. فالشيخ بخيت رحمه الله يقول الصحيح عند الحنفية أنه إذا جهل التاريخ حمل على المقارنة، كما هو مصرح به في التوشيح على التلويح وغيره من كتب المذهب. ثم يقول بعد صفحات: ولذا خصوا البيوع الفاسدة الثابتة فسادها بأخبار الآحاد. إذن هذا دليل أحد، لأنه سيأتي معنا هل يخصص المتواتر بالآحاد. قال ولهذا خصوا البيوع الفاسدة الثابتة فسادها بأخبار الآحاد من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. يعني إذن الحاصل أن الراجحة والصحيحة من مذهب الحنفية أنه إذا جهل التاريخ حمل على المقارنة كما هو مصرح به في التوشيح على التلويح وغيره من كتب المذهب. قال الأدلة: استدل أصحاب الرأي الأول بأن التخصيص فيه عمل بكل من الدليلين معا، لأن العام يعمل به في غير الفرد الذي دل عليه الخاص في بقية الأفراد، والخاص يعمل به فيما دل عليه من الأفراد، بخلاف النسخ فإن فيه إهمالا لأحد الدليلين للمنسوخ وعملا بالناسخ، لأن العام المتأخر إن جعل ناسخا للخاص المتقدم فقد أبطل العمل بالخاص، وإن جعل الخاص المتأخر ناسخا للعمل فيما عارضه فيه فقد أبطل العمل بالعام. ناسخا للعام فيما عارضه فيه فقد أبطل العمل بالعام. العمل بالعام يقتضي انطباق حكمي على جميع أفراده، فلما جاء الخاص منع هذا الأمر. وإن لم يعمل بواحد منهما عند جهل التاريخ فقد بطل العمل بهما معا. ومن المقرر الثابت أن إعمال الدليلين معا خير من إبطالهما أو إبطال أحدهما، فكان القول بالتخصيص هو الراجح. هذا عمدة يعني عمدة قول الجمهور، أن العمل بالخاص والعام تأخرا أو تقدما، علم التاريخ أو لم يعلم، فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما وأولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. فلأن الدليلين كلاهما يعني من الأدلة الشرعية التي وردت إلينا من أجل أو أنزلت أو من أجل العمل بهما. الدليل جاء به من أجل العمل، أنزله الله على نبيه، أوحى الله إلى نبيه به من أجل أن يعمل به، فالعمل بالدليل ينبغي أن يقدم على رده. إذا أمكن الجمع بين الدليلين فإن الجمع مقدم على ردهما أو رد أحدهما والعمل بالآخر. فإعمال الدليلين هذه قاعدة، خير من إهمالهما أو إبطالهما، وخير من العمل بأحدهما والإبطال للآخر، فكان القول، والقول بالتخصيص يتحقق به إعمال الدليلين. أما القول بالنسخ فقد يتحقق به إعمال الدليلين في حالة ولا يتحقق به إعمال الدليلين في حالة، فلذلك كان القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ. قال: واستدل أصحاب الرأي الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ظاهر في أن المتأخر أولى بالعمل من المتقدم. وعند العلم بالتاريخ يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، فيؤخذ بالمتأخر لأنه أولى، سواء كان المتأخر هو الخاص أو العام، ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم. أما عند المقارنة فلم يوجد مقتضى النسخ، أو فلم يوجد مقتضي النسخ عندكم. إيش مقتضي؟ نعم، فلم يوجد مقتضي النسخ وهو العلم بالتأخر، فيكون الخاص مخصصا للعام ويعمل بهما. وعند جهل التاريخ يكون الدليلان متساويين، لأن كلا، هذا بناء على أن الدليلين إذا جهل تاريخهما لم يعمل بهما، والآن سيستدل بناء على ما ذكره الإسنوي وغيره، لكن وإن كان هذا خلاف الصحيح في مذهب الحنفية. قال وعند جهل التاريخ يكون الدليلان متساويين لأن كل من العام والخاص قطعي الدلالة. هذا عند الحنفية العام قطعي الدلالة، وعندنا العام ظني الدلالة والخاص قطعي الدلالة. فالعمل بواحد منهما وترك الآخر فيه ترجيح لأحد المتساويين بلا مرجح، وهذا ترجيح بلا مرجح، ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح باطل. لذلك وجب التوقف عن العمل بهما معا حتى يوجد المرجح لأحدهما، فإن لم يوجد سقط الدليلان معا وينظر لغيرهما. طبعا والمرجح حينئذ لابد أن يكون مرجحا خارجيا من خارج. نوقش هذا بأنه يجب حمل كلام ابن عباس على غير تعارض العام مع الخاص في حالة، يعني في حال الحالة التي لا تعارض فيها بين العام والخاص، لما قدمناه من الدليل المثبت للتخصيص جمعا بين الأدلة. ولا نسلم لكم تساوي الدليلين عند جهل التاريخ، بل نقول الخاص وأرجح، لأن العمل به فيه إعمال الدليلين، وترك العمل به فيه إلغاء لأحدهما، والإعمال خير من الإهمال. هذا يعني عمدة في هذه المسألة، أن العمل بالعام والخاص فيه إعمال الدليلين، وأما القول بالنسخ ففيه إعمال أحدهما وإهمال أو إبطال الآخر. المسألة الثانية في تخصيص العام من الكتاب. قدم الشيخ لهذه المسألة بهذه المقدمة التي تجليها، فقال القرآن قطعي الثبوت لأنه مقطوع بأنه كلام الله تعالى، ثبت وصل إلينا بالتواتر جيلا عن جيل، ولكنه قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. ومن أجل كونه قطعي الثبوت فإنه يجوز تخصيصه بما كان قطعي الثبوت كذلك، وهو أمور ثلاثة: الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. طيب هل يجوز تخصيصه بما كان ظنيا؟ سيأتي معنا في المسألة الثالثة. في هذه المسألة إذن سيبين لنا الشيخ تخصيص العام من القرآن وهو قطعي الثبوت وهو ظني الدلالة، العام عندنا ظني الدلالة، بما كان قطعي الثبوت. وأما تخصيص بما كان ظني الثبوت فإن فيه خلافا سيأتي ذكره في المسألة التي ستأتي بعدها، وهي المسألة الثالثة. إذن العام يخصص، العام من الكتاب يخصص بالعام من الكتاب، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه عام في الحوامل وغير الحوامل، وهو أيضا عام في المدخول بهن وغير المدخول بهن. خصص هذا العام وهو المطلقات بغير الحوامل بقوله تعالى لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وخصص هذا العام بغير المدخول بهن لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا العموم في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن مخصص، والذي دل على هذا التخصيص كتاب الله أيضا في قوله تعالى وولاة الأحمال وقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال فإنه عام في الحوامل وغير الحوامل، ولكن خصص ذلك بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإنه يقتضي أن يكون عدة الحامل مطلقا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها هو وضع حملها أو هو وضع حملها، فتصير الآية الأولى خاصة بغير الحوامل من المطلقات. وخالف في تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية، وقولهم مردود لا يعتد به، فقال هذا البعض إن الكتاب لا يخصص بالكتاب، اشترط هذا بعض الظاهرية ولا يعرفون بالتعيين، إنما هكذا قيل بعض الظاهرية، اشترط أن يكون المخصص سنة. قال إن الكتاب لا يخصص الكتاب، لأن التخصيص بيان للمراد من العام، والبيان من شأن السنة فقط، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويعني في الحقيقة أنزلنا إليك الذكر لتبين، فالذي ينقل إلينا البيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكن الدليل الذي يعتمد عليه في البيان إما أن يكون كتابا وإما أن يكون سنة، أو ما يتوقف عليه البيان أو ما يتم به البيان، ما يصح به البيان إما أن يكون كتابا وإما أن يكون سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين، لكن على ماذا يعتمد في بيانه؟ إما أن يعتمد على كتاب الله أو على السنة التي يوحيها إليه ربه سبحانه وتعالى. فأسند البيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك إنما يكون بسنته، هذا هو الخلل في الدليل، إنما يكون بسنته، لا، الرسول مبلغ للبيان، مبين يعني بمعنى مبلغ للبيان، لكن ما الذي يقع به هذا البيان؟ إما كتاب وإما سنة. فالكتاب لا يبين الكتاب، أي لا يخصصه، وهذا قال الشيخ وهذا قول لا يلتفت إليه. هذه يعني مشكلة الكتب هذه المتوسعة، أنها تورد أقوالا كان ينبغي إماتتها لتهافتها وشدة ضعفها، لكن الأمانة العلمية تحملهم على إرادها مع بيان شدة تهافتها وضعفها. فربما يأتي بعض أهل عصرنا يتمسك بهذا القول المتهافت ويجد له أنصارا لانتشار الجهل وقلة العلم، يقول هذه المسألة غير مقطوع بها، لم يجمع عليها. يا أخي هذا قول ضعيف وتهافت، هذه زلة قال بها عالم من العلماء حتى إنه لا يعرف، الله أعلم مدى. وهذه أيضا مشكلة أخرى، قول قيل، طيب من قائل هذا القول؟ ما رتبته في العلم؟ ما درجته في العلم حتى يهز البنيان الذي بناه الفطاحل الكبار بالآلاف، آلاف العلماء الكبار قرروا هذه المسألة وقيل، طيب من قائله؟ ما قيمته في العلم؟ ما درجته؟ ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ما كل من قال قولا يلتفت إليه، بل لا بد أن يكون قائل هذا القول ممن يعني يعتبر قوله في هذا الفن. ولذلك ليس كل من جرح وعدل فإن قوله يلتفت إليه، بل لا بد أن يكون هذا المجرح والمعدل ممن يعتمد على قوله في الجرح والتعديل. لذلك الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله كتب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، أو الإمام السخاوي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، لأنه ليس كل من جرح أو عدل فإن قوله مقبول، بل إن بعض من جرح هو أولى بالجرح، مجروح هو أولى بالجرح. قال وهذا قول لا يلتفت إليه بعدما ثبت تخصيص الكتاب بالكتاب في المثال السابق، والوقوع خير دليل على الجواز، وما استدلوا به، والواقع لا يرتفع كما قالوا، وما استدلوا به لا ينهض دليلا، لأن معنى الآية والله أعلم لتبين للناس ما نزل إليهم بما ينزل عليك من كتاب أو سنة. فالبيان شامل لهما معا، لقوله تعالى في شأن القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أيضا هذه الآية تدل على أن الكتاب يبين تبيانا مبينا لكل شيء. الثاني السنة المتواترة قولية أو فعلية. فالقولية قوله مثالها يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل هو رواه الإمام الترمذي ولفظه القاتل لا يرث، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال الترمذي هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أحد رجال الحديث قد تركه بعض أهل الحديث كأحمد منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. فإن هذين الحديثين مخصصان لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. طيب إذا كان الحديث الأول يبين أنه لا يتوارث أهل ملتين أو على الأقل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا حكم خصص عموم قوله يوصيكم الله في أولادكم. فلو كان الأب كافرا والابن مسلما فلا يرث أحدهما الآخر، أو بالعكس فلا يرث أحدهما الآخر. طيب لو كان الابن قاتلا لأبيه فهل يرث أباه؟ أيضا لا يرث أباه. فخصص يوصيكم الله في أولاد، أو كان الأب قاتلا لابنه، أو كان الأب قاتلا لابنه فهل يرث ابنه؟ هو لا يقتل به ما في مشكلة، لكن هل يرث ابنه؟ أيضا لا يرث ابنه. أو الابن قاتلا لأبيه فلا يرث أباه للذكر مثل حظ، فالابن وارث لأبيه. طيب فقد تخصص عموم هذه الآية بمخصصين، أحدهما صحيح، لكن هل هو متواتر؟ ليس بمتواتر. والآخر ضعيف، حديث ضعيف، فليس بمتواتر أصلا يعني. طيب الآن سيبين إذا لم يكونا متواترين فكيف قال إنهما متواترين، ضرب بهما مثلا على التواتر. فيعني أجيب بأجوبة سيأتي ذكرها. إن صحيح أنهما لم يتواترا من حيث الإسناد بالنسبة إلى ما وصل إلينا، ولكنهما كانا متواترين في زمن التخصيص، زمن الصحابة والتابعين كانا متواترين، لذلك خصصوا هذا العموم الوارد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بهذا الحديث. الجواب الآخر أن هذين الحديثين متفق مجمع عليهما، مجمع على أن القاتل لا يرث عموما بغض النظر عن التفاصيل، ومجمع على أن لكن لا إجماع على أنه لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. فقد قال بعضهم بأن المسلم يرث الكافر، بعض التابعين وكذا قالوا، فلا إجماع، لكن جماهير العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. قال فإن هذين الحديثين مخصصان لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالولد الكافر أو القاتل لا يرث، فيكون المراد بالأولاد في الآية ما عدا هذين النوعين. وهذان الحديثان كانا متواترين ومشهورين، لا داعي لقول مشهورين، خلاص متواترين يغنيان، التواتر يغني عن الشهرة. وهذا الجواب هو جواب الإمام القرافي رحمه الله في نفائس الأصول في شرح المحصول، قال وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي ثم صارت آحادا بل ربما نسيت بالكلية. هذه مسألة لطيفة. هناك من الأحاديث ما كان آحادا ثم صار متواترا، فلذلك يسمى مثل هذا عند الحنفية مشهورا، ما كان في أوله آحادا ثم صار متواترا يسمونه مشهورا. ومن الأحاديث ما كان متواترا ثم صار آحادا. قال إذن هذان الحديثان كانا متواترين في زمن التخصيص حينما قام الصحابة بتخصيص هذه الآية بهذا الحديث، فإنهم لم يقوموا بذلك إلا وهو متواتر عندهم. قال وإن كانا في هذا الزمن ليسا كذلك بل هما من قبيل الآحاد فذلك لا يضر في التمثيل، لأن العبرة بزمن التخصيص لا بهذا الزمان. وعلى فرض أن هذين الحديثين من قبيل الآحاد وإن العبرة بهذا الزمان، فالآية قد خصصت بهذين الحديثين وهما من قبيل الآحاد، والآحاد أضعف من المتواتر، فيكون تخصيص الكتاب بالمتواتر ثابتا بطريقه الأولى. إذا كان قد وقع التخصيص بالآحاد فلأن يصح التخصيص بالمتواتر من باب أولى. قال وأما السنة الفعلية فمثل رجم الزاني المحصن كرجم ماعز، فإن هذا الفعل خصص قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية، وأصبحت قاصرة على الزاني البكري أو الزانية البكري. ولذلك من ينكر الرجم يأخذ بعموم لا يقول الآية عامة، الزانية والزاني يشمل ما كان، يشمل الزانية البكرة والزانية الثيب والزانية البكرة والزانية الثيب. لكن هذا العموم قد خصص بالفعل برجم ماعز رضي الله عنه، لكن اعترض هذا المثال بأن هذه الآية الزانية والزاني قد خصصت بآية أخرى تم نسخها. قال ولا يقال في ذلك، قال ولا يقال ردا على هذا الاعتراض، إن الآية مخصصة بالقرآن الذي نسخ تلاوته، وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، لأننا نقول إن هذا ليس متفقا على أنه قرآن قد نسخ، فيه خلاف، وهذا يعني يذكر في باب النسخ إن شاء الله بتفصيل. أيضا نزع، إذن هذا المنازعة الأولى بأن هذه الآية الزانية والزاني قد نسخت بقرآن قد نسخ، فبالتالي لا يقال إنه قد نسخ بالسنة المتواترة بل نسخ بالقرآن. نوزع أيضا هذا المثال الذي ادعي بأنه سنة فعلية، بأن هذا العموم قد خصص بسنة قولية، وإن كانت يعني في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز وهو في الصحيحين اذهبوا به فارجموه، فلم يقع التخصيص بالفعل بل وقع بالقول. ونوزع أيضا بأنه لو سلم أنها فعلية فليست متواترة، لكن أيضا هذا غير صحيح، ويجاب بأنها على الأقل متواترة زمن التخصيص، لما الصحابة والتابعون خصصوا عموم هذه الآية، وقام سيدنا عمر رضي الله عنه خطيبا وبين أنه يوشك أن يأتي زمن ينسى الناس، ترى لا تنسوا الرجم، خصص عموم هذه الآية وقد وقع في زمن رسول رجم رسول الله ونحن سنرجم، يؤكد هذا الأمر. يعني هذه القصة أو هذا الفعل كان متواترا في زمن التخصيص، وهذا يعني تخصيص عموم هذه الآية بحديث الرجم عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا، ولم يعرف مخالف لهم إلا الخوارج. طيب الخوارج هؤلاء كانوا فسقة، اختلف في كفرهم، فهل يعتد بخلافهم؟ نعم. الشيخ أبو زهرة رحمه الله في كتاب العقوبة أورد كلامه واستدل له، ولم يجرؤ أن يصرح بتبني هذا القول، ولكن الشيخ القرضاوية حفظه الله أخبر بأنه سمع الشيخ أبو زهرة في مؤتمر في ليبيا لما القذافي أراد طأة فعاله أنه يريد تحكيم الشريعة في فترة من الفترات، فجمع العلماء من أجل مؤتمر لتطبيق الشريعة، فكان من الشبهات أو من الإشكالات تطبيق الحدود، فالشيخ أبو زهرة رحمه الله أورد هذا القول وكأنه مال إلى تبنيه، ولكنه لم يعني، فقام المشايخ وردوا عليه فتراجع عنه ولم يكتب يعني متبنيا له، فجاء الشيخ القرضاوي بعد ذلك ويعني نصر هذا القول أو أكده، أو لكن هو إيش اللي طلع بفكرة جديدة تهدم باب الحدود المنصوص عليها، وهي فكرة أن الحدود من باب السياسة الشرعية، فللحاكم أن يحد وللحاكم أن لا يحد، الحاكم أن يقطع يد السارق والحاكم أن لا يقطع حسب تغير الظروف والأحوال، وللحاكم أن يرجم وللحاكم أن لا يرجم، جعلها من باب السياسة الشرعية، فجاء بشيء لم يسبق إليه، الحاكم أن يقتل المرتد وللحاكم أن لا يقتل المرتد، والله يشوف المرتد هذا في الشريعة والحياة وفي بعض كتبه، يعني قال ينظر في هذا المرتد، إن رأى أنه مرتد قد كفى شره عن الناس وجلس في بيته وفي صومعته الفكرية مكتفيا بردته لا يصد الناس عن الإسلام ولا يشكك الناس في دينهم، فليس له أن يقتله، وإن رأى أنه تصدر لتشكيك الناس في دينهم وجعل يطعن في الكتاب وفي الرسول وفي الرسالة واستطار شره وعظم ضرره، فله أن يقتله كفا لشره ومنعا لصده الناس عن الإيمان، لأنه يدخل في يصدون عن سبيل الله، فهذا ممن يصد عن سبيل الله، فهذا لم يعرف، هذا اختراع قولا لم يسبق إليه وهو غير مقبول، هو في الحقيقة يبطل الحدود، ما عاد شيء اسمه حدود، صار مرجعها إلى السياسة الشرعية، أن يعني بنى على أن الأحكام من تكون إفتاء أو وتبليغا أو قضاء أو سياسة شرعية، وأن السياسة الشرعية مرجعها إلى الحاكم إما أن يعمل بها وإما أن يدع العمل بها بناء على ما تقتضيه المصلحة، فلو قلنا بهذا فيعني فما الفرق في النتيجة والمآل بين من يريد العمل بها ومن لا يريد العمل بها؟ يعني لا فرق، لكن لو قال والله إنه يوقف العمل بها لوجود الشبهة، لأن الشبهات تدرأ الحدود، فلا بأس، لأن الشبهات حاصلة، يعني متى تقطع يد السارق؟ إذا قمت بكفاية الناس، أما أن تجوع الناس وتدفعهم إلى السرقة ثم تقطع يد السارق فهذا لا يجوز، لأن السارق له يجب أن يكفى، يجب أن يتم إغناء الناس، لذلك منع سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف حد قطع يد السارق في عام الرمادة لانتشار المجاعة في الناس، لكن أوقف لسبب، فلما ارتفع السبب عاد إلى العمل بالحد، وكذلك لو وجدت شبهة تمنع من تطبيق حد الحدود الأخرى فلا نعمل بها، ممكن أن تقول إن في الناس جهلا وفي الناس شكا وكذا، فتجعل الجو العام هذا شبهة تم، يعني ربما يصح، يعني يقبل أن يكون ذلك شبهة، فيوقف حتى يتم استكمال تطبيق الشريعة وتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة. لكن هذا يتم من خلال جدول زمني، من خلال دراسة، من خلال جدول زمني سنة سنتين ثلاثة، من خلال أيضا قيام بإجراءات تدل على أنك فعلا تريد تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة، من خلال الإعلام، من خلال الإعلام المرئي والإعلام المسموع، من خلال التعليم، من خلال وزارة الثقافة، من خلال وزارة التعليم، من خلال وزارة الأوقاف. يكون لديك فعلا حركة حقيقية تجعلني أصدق أنك تريد تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة. أما أن تقول والله أنا الآن لن أطبق الحدود لأن الأجواء غير مهيئة لتطبيق الشريعة، طيب لا بأس، فمتى ستتهيأ؟ وأنا بانتظار تهيئة الأجواء. الله أعلم، ممكن تهيئ بعد سنة سنتين 10 سنوات 100 سنة ما تتهيأ الأجواء لاستكمال. فهذا لا يمكن أن يقبل، هذا يعني في الحقيقة تحايل والتفاف على تطبيق الشريعة. لذلك واحد يقول لك لا أنا أريد أن أعمل تطبيق الشريعة لكن أجواء غير مهيئة. طيب هيئها يا أخي. طيب أنت تقول تريد تعمل بتطبيق الشريعة وتتيح المجال للفسقة والفسدة وللمشككين وتصدرهم في الإعلام وتكرم الفاسقين والفاسقات والعلمانيين، فكيف أنك يعني أنت بتضحك علي؟ فلا يجوز لأي عالم أن ينصر هذا الحاكم اللي يضحك على الناس وإن ادعى أنه يطبق الشريعة. لكن في الحقيقة هذا لو كان يريد تطبيق الشريعة فعلا لقرب أهل الدين وحجب أهل الفسق، لقوى شوكة أهل الدين على الأقل، لكن الواقع خلاف هذا في كثير من البلاد. فلذلك يعني تكون هذه الشعارات أو تكون هذه القوانين حبرا على ورق، الواقع يخالفها ويصادمها، الواقع العملي والواقع النظري يخالفها تماما، بل ربما يعني يأتي عليها، ربما يكر عليها بالبطلان. فلذلك إذا قيل إن هذا الحاكم لا يطبق شرع الله ولا يسعى، لا هو رافض لشرع الله، قل لا لا هذا هو قانون يقول نطبق الشريعة الإسلامية. طب أنا ما فائدة هذا القانون الذي هو حبر على ورق إذا كانت حياته كلها، حكمه، إجراءاته، سياسته الاستراتيجية والإجرائية والكلية والجزئية مناقضة لهذا؟ الله المستعان، نسأل الله أن يصلح الأحوال. إذن هذا مثال للسنة المتواترة الفعلية. أما الأمر الثالث الذي يخصص به الكتاب الإجماع، وهو قطعي، الإجماع كتنصيف حد الزنا على العبد وجعله 50 جلدة فقط، فإن هذا بالإجماع، فيكون هذا مخصص لقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبذلك يكون جلد 100 خاصا بالأحرار. قد يقال في أي زمن كان هذا الإجماع؟ إن كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لأن العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بقول غيره، وبذلك فلا ينعقد الإجماع في زمنه عليه الصلاة والسلام. الإجماع هو اتفاق المجتهدين على حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وإن كان في غير زمنه فهو إجماع في مقابلة النص، وهو الآية السابقة، فيكون باطلا كذلك، وحينئذ لم يثبت الإجماع السابق فلا تخصيص للآية بالإجماع. لكن هذا الكلام يجاب عنه بأن معنى التخصيص بالإجماع أن العام ثبت بالإجماع أنه مخصص وغير مراد به العموم، وهذا الإجماع التخصيص بيان، فبين هذا الإجماع أن هذا العام لم يرد عمومه، فيكون المخصص للعام هو مستند الإجماع أو هو مستند الإجماع بالنسبة للمجمعين ولغيرهم، ولكن غير المجمعين لا يلزمهم البحث عن هذا المستند بل يكفيهم الإجماع على التخصيص. يعني أجمع المجمعون في عهد الصحابة ومن دونهم على تخصيص عموم هذه الآية، على أن عموم هذه الآية مخصص. طيب ما مستندهم؟ هل استندوا على حديث لم يبلغون إياه؟ هل استندوا على قياس؟ هل استندوا؟ ما الله أعلم بمستندهم. ما يهمنا مستندهم، ما دام قد وقع الإجماع على التخصيص فيجب العمل علينا بهذا الإجماع، سواء علمنا مستنده أو لم نعلم مستند هذا الإجماع، أم لم نعلم مستند هذا الإجماع. فيجب علينا متابعتهم ويحرم علينا خرق هذا الإجماع. قال: وقد يكون مستند هذا الإجماع، لأن كل إجماع لا بد له من مستند سواء عرفناه أو لم نعرفه، وقد يكون مستند هذا الإجماع هو قياس العبد على الأمة بجامع الرق في كل منهما، في العبد والأمة. فإن الأمة ثبت تنصيف حد الزنا عليها بقوله تعالى في شأن الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلذلك الأمة يتنصف ما على المحصنات من العذاب بالنسبة لها. فإذا كانت المحصنة الحرة، والمراد بالمحصنة الحرة، إذا كانت الحرائر تجلد 100 جلدة إذا كانت بكرا، فإن الأمة البكرة تجلد 50 جلدة. ولكن يكفينا الإجماع ولا نبحث عن المستند. طيب، فإذا المستند هنا القياس، أو أن نقول إن المستند مستند لفظي وهو مفهوم الموافقة المساوي، لأنه يعني عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة إما أعلى وإما مساوي. مساوي مثل: ولا تأكلوا أموال اليتامى إلى لا تأكلوا أموال اليتامى بالباطل. طيب لا تأكلوا أموال اليتامى، طيب إذا أحرقت أموال اليتامى، قال هذا مساوي لهذا، لأن المقصود إتلاف أموال اليتامى سواء كان بالأكل أم كان بالإحراق. فكذلك لا فرق بين الأمة والعبد، كلاهما رقيق، كلاهما رقيق، فيثبت للعبد ما يثبت للأمة. قال الشيخ: ملاحظة: السنة المتواترة كالكتاب، يجوز تخصيصها بالكتاب وبالسنة المتواترة وبالإجماع، ولكن لم أعثر على أمثلة لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم.